لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه الآيات من سورة الحديد لا زالت تعالج النفس البشرية وما فيها من أمراض تحول بينها وبين الطاعة، أو تبطئ في طاعتها لله عز وجل وتسرع في ارتكابها الذنوب والمعاصي. لو نتأمل السورة تأملا سريعا، سورة الحديد، تجد أنها بدأت بتنزيه الله عز وجل وتسبيحه وذكر عدد من أسماء الله وصفاته: العزيز، الحكيم، الأول، الآخر، له ملك السماوات والأرض، ظاهر، الباطن، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. خلاص، حتى شنتوري في العظمة في قلب العبد، عظمة الرب في قلب العبد. طيب، بدأت الآية تتكلم عن بعض الآيات الكونية اللي هي ما فيها الشك، ما حد يشك فيها لمسلم ولا كافر. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. خلاص، يبدأنا أسماء الله وصفاته، ودانا توحيد الربوبية في التأمل في المخلوقات الكونية. بعد كده بدأت التكاليف: إذا علمتم هذا فآمنوا، آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى آمنوا بالله ورسوله بناء على ما سبق. طيب، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إن ده مش ملكه، مش فلوسكم، ده أمانة معاكم، وصاحب الأمانة بقول لكم اصرفوها، أنفقوها في أوجه كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، يعني انت لو انا لو حد مديك فلوس عشان تنفقها عنه وبتنفقها، انت ملكش يد، خلاص، ومع ذلك ربنا وعدك بالجزاء، مع انها مش فلوسك بس عاملك على انك صاحب هذا المال. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. بعد كده: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هتقرض ربنا منين؟ هتجيب له منين تديله؟ ده فلوس مال الله عز وجل، ومع ذلك فيضاعفه له كأنها فلوسك، بيعاملك معك على انها فلوسك. عشان يبقى انت اول حاجه بتنفق عشان دي مش فلوسك، واكيد فرق لما الواحد ينفق من مال غيره يكون ايسر على نفسه، وكمان ربنا بيعاملك على انها فلوسك وبيديك اجر مضاعف اضعاف كثيره. فرق بين المؤمنين والمنافقين على أساس الإيمان والإنفاق. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. بعد كل ده قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وبعد كده: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إذن هو قادر على إحياء القلوب بعدما ماتت. إن بتكلم على أصناف الناس: المؤمنين والمؤمنات والصديقين والمتصدقين والشهداء والذين كفروا. بتكلم عن أصنافهم وبقية الأصناف في صورة فاطر، زي مثلا إيه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. خلاص طيب، بعد كده بين لنا حقيقة الدنيا، الناس اللي يعني لم تتعظ بكل هذا وفتنت بإيه بالدنيا وزخارفها، ربنا بيقول لهم إيه، اعلموا أنما الحياة الدنيا إيه لعب ولهو، الموضوع كله لعب ولهو، خدت بالك، وزينة، والزينة سريعة الزوال، وإيه، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل إيه غيث أعجب الكفار نباته، الغيث نزل المطر أعجب الكفار، إذا كان هم الكفار بالله أو الزراع، ها أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، خلاص انتهى. هو الإنسان كده والدنيا كلها كده. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنه قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إحنا هو مثلا تيار الكهرباء منقطع الآن، كل شيء متعطل، لا تعرف تشغل مروحة، لا تعرف تشغل تلاجة، لا تعرف تشغل تليفون، لا تعرف تشغل لمبة، لا تعرف تعمل أي حاجة، خدت بالك، يمكن مثلا بتنقطع بضعة ساعات بتبقى أنت مخزن مثلا شحن مثلا في التليفون أو في الكمبيوتر أو كده، الشحن ده ما بيطولش معاك، خلاص بتيجي الكهرباء وكأنما عادت الحياة من جديد، كأنما عادت الحياة من جديد، ده الكهرباء بس. طيب مع أن في بدائل، في مواتير، في مكان، في بطاريات شحن، في طاقة شمسية، في حاجات كتير. طب ما بالك بقى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا إيه ليلا أو نهارا، دربك كل الدرب، كل الدرب، كل ذلك اللي يقرأ مثلا في أحاديث الدجال وأحاديث آخر الزمان يجد الكلام عن الإيه، السيف والفرس، ها، ومن الحضارة دي كلها إيه زالت، حتى الغرب متوقعون إن بعد فترة معينة ينفد مخزون البترول من الأرض، وبالتالي هو ده اللي بيشغل الكهرباء، هو اللي بيشغل التكنولوجيا، هو اللي بيشغل الحاجات دي كلها، فبالتالي هترجع الدنيا زي ما كان، ده توقعاتهم هم. طيب هل إنسان عاقل بعد ما يعرف الحقيقة دي، يعرف أسماء الله وصفاته ويعرف توحيد الربوبية ويسمع أجر المؤمن بالله ورسوله وأجر المنفقين والفرق بين المؤمنين والمنافقين والدعوة إلى الخشوع لأمر الله لذكر الله وأصناف الناس وبيان حقيقة الدنيا، العاقل لا يسعه إلا يا جماعة إلا أن يسابق إلى مغفرة من رب، سابقوا، عشان كده ما قالش وسابقوا، دي بيسموها إيه العلماء البلاغة، بيسموها فذلكة. يعني إيه فذلكة؟ يعني النتيجة، زي مثلا إيه، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة بيسموها فذلكة، يعني توضيح للإيه، لثلاثة وعشرة يبقوا عشرة، يعني فذلك عشرة كاملة، خدت بالك، مش فذلكة زي ما احنا فاهمينها ان حد بيتفذلك على حد او بيتترج على حد او لا، تمام. طيب سابقوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا يبقى فيه مفاعلة، مسابقة، خدت بالك، يبقى فيه تنافس، ربنا عز وجل قال وفي ذلك، بعد ما اتكلم عن جزاء الابرار، نعيم في الجنة وفي ذلك فليتنافسه المتنافسون، يبقى ربنا مدح التنافس في أمر الإيه الآخرة وذم التنافس في أمر الإيه في الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الإيه الدنيا كما فتحت على من كانوا قبلكم فإيه فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما إيه أهلكت، تمام. طيب فالتنافس في الدنيا مغموم، من نافسك في الآخرة فإيه فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فإيه فألقها في نحر. طبعا أنتم بسطة عشان كهرباء جاء الحمد لله نسأل الله من فضل. فيبقى التنافس في أمر الآخرة محمود بالذات أنه هو لا يؤثر على نصيب الآخرين، يعني لما نتسابق في أمر الآخرة هاخد أكتر منك لو سبقتك، بس مش هاخد منك. إنما التنافس في الدنيا هو الكرسي ده بتاعي يا بتاعك، اللي هيسبق هو اللي هيجلس على الكرسي، التاني مش هيلاقي مكان. هي مشكلة الدنيا في كده، إن لو اتنين بيتنافسوا على شيء هي لا تكفي إلا واحدا، وبالتالي يحدث بقى الشح ويحدث البخل ويحدث الشقاق والخلاف والحقد والضغينة والغل، ممكن أخ يقتل أخاه، واخد بالك، عشان التنافس على الايه على الدنيا. خلاص، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا سابقوا، يبقى في مفاعلة، في ناس بتتسابق، في ناس بتجري، اللي يلحق اللي يسبق، فاستبقوا الايه الخيرات، خدت بالك، وسارعوا إلى مغفرة إيه؟ من ربكم، خدت بالك، بادروا بالأعمال فتنا، بادروا سابقوا فاستبقوا وسارعوا، كل دي حاجات إيه بتدعوك إلى إيه إلى السير إلى الله وإلى مغفرته ورضوانه. تمام، طيب، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كيف نسابق إلى المغفرة؟ طبعا هنا في مقدر دل عليه السياق، أي سابقوا إلى تحصيل أسباب المغفرة، ولا إيه؟ وانت عطنا المغفرة إزاي؟ إلا بالمجيء بأسبابها، مثلا كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيه؟ غفارا، سبب من أسباب المغفرة. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطايا ولو كانت ايه مثل زبد اللي هي البحر، خدت بالك، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ايه أتى المسجد إلى آخره. فأسباب مغفرة كثيرة جدا، سابقوا إلى مغفرة، يعني حصلوا أسباب المغفرة حتى تنالوا إيه المغفرة من الله سبحانه وتعالى. والمغفرة هي ستر الذنوب ومحوها، يبقى أنا محتاج للمغفرة ومحتاج للأجر، يعني أنا محتاج للمغفرة الذنوب عشان أنجو من النار، ومحتاج للأجر عشان أدخل الجنة. عشان كده قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. طب ليه ما قالش سابقوا إلى جنة ومغفرة؟ لأن التخلية قبل التحلية، نظف الأول وبعد كده حلي، واخد بالك، فالمغفرة محو الذنوب دي التخلية، نظف، وجنة دي التحلية، خش على نظيف، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. جنة اسم للدار الآخرة التي هي جزاء للمؤمنين، سواء كانوا بقى أصحاب يمين أو كانوا من المقربين، خدت بالك، سواء كانوا من الظالمين لأنفسهم أو من المقتصدين أو السابقين بالخيرات، كل دول في الآخر جزاؤهم الإيه الجنة، وإن أصاب أحد بعضهم إيه ما أصابه من الإيه من العذاب، لكن في الآخر مآلهم إلى الإيه إلى الجنة، لأن ربنا عز وجل قال إيه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، القرآن ربنا أورثه الذين اصطفاهم من عباده اللي هم المسلمون، يعني فمنهم إيه ظالم لنفسه، مسلم بس ظالم نفسه، ذنوبه أكتر من إيه من حسناته، ومنهم مقتصد استوت حسناته وسيئاته، ومنهم سابق بالخيرات سبقت حسناته إيه سيئاته، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز الكبير، جنات عدن يدخلونها. الواو دي قول الجماعة دي يدخلونها تعود على مين؟ على الثلاثة، الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. وذلك البعض يسمها الواو الايه؟ الذهبية. الواو الذهبية لان دي ايه؟ يعني ايه؟ ادت امل للعاصي انه برضو كتر ما عصيك ما دام معك اصل التوحيد في الاخر هتدخل الجنة حتى لو دخلت النار، يعني ما ما ما بقيت فيها، ما بقيت الا ان في الاخر مالك الى الايه؟ الى الجنة. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هم طبعا الاثنين تشبيه، بس اللي في آل عمران بيسموه تشبيه ايه؟ تشبيه بليغ. ليه بليغ؟ لأنه محذوف الأداة، محذوف الأداة، كأن المشبه هو نفس المشبه به، إنما كعرض بالكاف يشبه المشبه، يشبه المشبه به. أنت معايا؟ طيب، كعرض السماء والأرض. السماء هنا مفرد في اللفظ لكنها جمع في المعنى، اسم إيه؟ اسم جنس، بدليل آية آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تمام. والأرض نفس الكلام، كعرض السماء والأرض نفس الكلام. طيب، عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. العرض لا شك أن العرض يا جماعة أقصر من الإيه؟ من الطول. فالبعض يقول مثلا عرضها كعرض السماء والأرض، فأين طولها؟ وبعدين يقول لك عرضها كعرض السماء والأرض أو عرض السماوات والأرض، فأين النار؟ سبحان الله، ما هذا الضيق في الأفق، أنت تحجر واسعا. وهل قصر ملك الله على السماوات والأرض حتى تسأل مثل هذه الأسئلة؟ نفسنا نقول لو أن السماوات والأرض بسطنا ثم وصلنا ما كنا في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. الحلقة اللي هي الحلقة من المغفر، من من من من الدرع، حلقة صغيرة كده. شفت انت الدرع لما بتلبسه بيبقى في حلقات زي الكتينة كده، خدت بالك؟ أو زي الجنازير ماسكة في بعضها، حلقة زي دي، واخد بالك؟ حلقة من دول صغيرة جدا في فلاة، ده لو وقعت منك هنا في الأوضة هتدور عليه لصغارها. لا دي في فلاة، دي كده السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. طيب، وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض، يعني الكرسي كمان مع كل ده بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. لما ربنا يقول لك جنة عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض، لا تسأل مثل هذه الأسئلة الضيقة. بل بعض المفسرين ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وقال جنة واحد من أهل الجنة كعرض السماوات والأرض، واحد بس. استدلوا عليها من الآية، قال إيه؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وبعدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يبقى فيه فضل. صحيح صحيح، أحسنت، خدت بالك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقالوا ان فضل الله يؤتيه من يشاء، يبقى في ناس هتاخد اكتر وناس هتاخد اقل، هيبقى في درجات في الايه؟ في الاعطاء. فبالتالي عرضها كعرض السماء والارض، يبقى البعض هياخد جنة لنفسه هو لوحده، عرضها كعرض السماء والارض، والبعض هياخد اكتر منه والبعض هياخد اقل منه، وهلم جر. وطبعا الشجرة في ملك احدكم في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يأتي على آخرها، وينظر الرجل في ملكه في الجنة مسيرة 1000 عام. ملك الله أوسع من ذلك، بل حتى العلماء يقولون إن لازالت المجرات تتسع وتتباعد، المجرات اللي في السماء تتسع المجرة نفسها في داخلها تتسع، وكمان بتتباعد المجرة عن الأخرى. فملك الله واسع يا جماعة، تبارك الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. طيب ليه ما لم يقل طولها يا جماعة؟ عشان العرب يعني اعتادت أن تعبر بكلمة العرض، يعني إذا أرادوا أن يتكلموا عن مساحة أو اتساع عبروا بكلمة إيه؟ العرض، مش بكلمة الطول. فالقرآن عبر بتعبير العرب، وبعدين هذا أبلغ. إذا كان عرضها هكذا والطول قطعا أكثر أو أوسع من العرض، فما بالك بطولها كيف يكون؟ طيب، جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. آمنوا، للذين آمنوا بالله ورسله، يبقى التوحيد، توحيد الإيمان بالله، الإيمان برسل الله. طب الآية دي يا جماعة أنزلت على المؤمنين، صح؟ أنزلت على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقول آمنوا بالله ورسوله، زي ما جه في أول السورة. مش في أول السورة قال إيه؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ماشي. وفي سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله وبالرسول بالقرآن، أفرد الرسول. هنا الذين آمنوا بالله ورسله، يبقى هنا بيحكي عن مين؟ عن الأمم كلها، الذين آمنوا بالله وإيه؟ ورسله. وفي نفس الوقت بيبين لنا إن الكفر برسول واحد معناه الكفر بجميع الرسل، وده دليل على ان اليهود والنصارى لن يدخلوا الجنه الا اذا ايه؟ الا اذا امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء والايه؟ والمرسلين. وربنا عز وجل لما يقول مثلا كذبت قوم نوح المرسلين، ثم قوم نوح جالهم كم رسول؟ ده نوح عليه السلام اول رسول الى اهل الارض، جالهم رسول واحد. طب كذبوا المرسلين ازاي؟ حتى لو كانوا اثنين او ثلاثه كنا نقوله ماشي، إنما لا، هو تكذيبهم بنوح تكذيب بكل الايه؟ المرسلين، بكل المرسلين. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك المذكور فضل الله، اللي هو إيه بقى؟ المغفرة والجنة. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتيه من يشاء يعني للذين آمنوا بالله ورسله، الله شاء أن يعطيه لإيه؟ لمن آمن بالله ورسله، ماشي، ولم يشأ أن يعطيه للكافرين. طيب الذين آمنوا بالله ورسله هل فضلهم متساو؟ لا، متفاوت، كل بحسب إيه؟ عمله ويقينه وعقيدته وتصديقه، تمام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مع كل هذا يا جماعة، إلا أن أكثر الناس لا يستجيبون. يعني لما ربنا يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وسارعوا والكلام ده كله، هل الناس بتستجيب للأوامر دي يا جماعة؟ ها، مش كل الناس، البعض فقط بيستجيب، وربما البعض ده معظمهم ما بيكملش. يجي مثلا في رمضان يجتهد، يجي في عشر ذي الحجة يجتهد، يجي في عاشوراء يجتهد، في شعبان يجتهد موسمي، لكن ما بكملش. في ناس بتكمل، في ناس بيكملوا طول العام وطول العمر بيجتهدون. ها طيب ليه يا جماعة؟ ها ليه؟ احنا هنتكلم بشكل طبي شوية. يعني الانسان يا جماعة اللي بياكل مثلا العنب ده ويجد انه مر، يشرب العسل يجد النمور، يبقى إنسان إيه؟ مريض. محتاج إيه هو؟ حاجتين، أول حاجة تشخيص المرض، ثاني حاجة العلاج بتاع المرض. هنا الآيات جابت لنا العلاج الأول، وبعد كده جابت لنا الأمراض. الأمراض كم مرض في الآيات؟ ستة أمراض هي اللي بتحول بين الناس وبين المسابقة إلى الخير. أول مرض الحزن على ما فات، ثاني مرض الفرح المذموم بما حصل بما أوتي، المرض الثالث الخيلاء، الإعجاب بالنفس والتبختر. المرض الرابع الفخر، أنه يتفخر أمام الناس أنا عملت وأنا خليت وأنا سويت. المرض الخامس البخل، أنه يبخل. المرض السادس أنه بيأمر الناس بالبخل. علاج دول كلهم يا جماعة الإيمان بالقدر. عشان كده ربنا بدأ بالعلاج اهو، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب بتذكر لنا ده؟ قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، عد، ولا تفرحوا بما آتاكم، عد، والله لا يحب كل مختال فخور، عد، الذين يبخلون وأمرون الناس بالبخل. وبدك العلاج الأول. ايه اللي يخليك ما تزعلش على اللي يفوتك؟ الإيمان بالقدر، ما أصابك لم يكن ايه يخطئك، وما أخطأك لم يكن ايه يصيبك. ايه اللي مخلاك او ايه اللي يخليك ما تفرحش فرحا مذموما بما أعطاك الله من النعم؟ القدر، ان اللي انت أخذته ده مش لسه النهاردة، ده مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين إيه؟ ألف سنة. طيب إيه اللي خليك ما تختلش، ها، ما تصابش بمرض الخيلاء؟ إن فكر أصلك أنت كنت إيه، واخد بالك، وستصير إلى إيه. إيه اللي خلاك ما تفتخرش؟ اللي انت بتفتخر بيه ده جايبه انت منين؟ انت تملك فيه ايه اصلا؟ انت عملت وخليت وسويت، وعيلتك وجرايبك واهلك ومالك وفلوسك، هو انت اصلا جبت ده منين اصلا؟ واخد بالك؟ اللي انت بتبخل بيه ده مش بتاعك. وجعلكم انفقهم وجعلكم ايه مستخلفين فيه، تبخل ليه؟ طب انت بتبخل، طب تأمر الناس بالبخل ليه؟ يعني انت هستفيد ايه مثلا لما تلاقي واحد بيتصدق وتنهى عن الصدقة تأمره بالبخل؟ ايه اللي عاد عليك انت؟ الفايدة اللي انت خدتها ايه؟ علاج ده كله الايمان بالقدر. شوف ربنا قال ايه، قال الله عز وجل ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. ما اصاب الا، اسلوب ايه يا جماعة؟ حصر، نفي وإثبات، ده أبلغ درجات اللي هي الحصر، أبلغ أساليب الحصر. يعني ما أصاب، أصاب الإصابة هي لصوق الشيء بالشيء، خدت بالك؟ سواء كان خيرا أو إيه أو شرا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله الخير، إن أصابته سراء شكر، سماها إصابة إيه؟ فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان إيه؟ خيرا له. يبقى سمى الخير إصابة وسمى الشر إصابة، لكن غلبت كلمة الإصابة أو المصيبة على إيه؟ بلاش نقوله على الشر، على ما تكرهه النفس. فأصابتكم ايه؟ مصيبة الموت، سماه ايه؟ مصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أو القدره، والله بكل شيء عليم. خلاص؟ طيب ليه هنا اتكلم عن المصائب كمان؟ عشان الآيات اللي فاتت حصل فيها كلام عن الجهاد، والجهاد متوقع فيه يا جماعة؟ متوقع فيه القتل والإصابات. اتكلم عن الإنفاق، واللي بينفق متوقع انه ايه يصيبه الفقر، مش كده؟ حتى لو ما انفقش الإنسان يتقلب بين الغنى والايه والفقر، الفقير ما يفضلش فقير والغني ما يفضلش غني، واللي كان فقيرا واغتنى مش هيستنى غنى هيفتقر تاني، واللي كان غنيا وافتقر يعني الدنيا مش على حال واحدة زي الناس ما بتقول يعني. كذلك ضم إلى ذلك إصابات الإيه الكونية اللي هي زي الفيضانات زي الزلازل زي الحرائق زي. فبقول لك يعني إيه المصائب دي مكتوبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض، المصائب بتاعت الأرض إيه، الزلازل، البراكين، الفيضانات، واخد بالك إلى آخره، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا إيه ولا في أنفسكم، اللي يصبك في نفسك المرض، الموت، موت الأقارب، موت الأبناء، مرض الأقارب، مرض الأبناء. طيب كان في غير القرآن ينبغي أن يقال ما أصاب من مصيبة في الأرض وفي أنفسكم، ليه قال ولا في أنفسكم؟ ليه ولا تاني؟ عشان الاهتمام بها، لأن تأثر الإنسان بالإصابة التي في نفسه أشد من تأثره بالإصابة التي في الأرض، مدام بعيد عنه بيتأثر بس تأثرا إيه؟ يسيرا. يعني مثلا احنا عندنا مثال، نصر أن يفرش كرب المسلمين يا رب في كل مكان. احنا شايفين اللي بيحصل في غزة، هو شايفين اللي بيحصل للمسلمين في بورما وفي أوروبا وفي أمريكا وفي إيران، أن اتجهت إلى الإسلام في وطني تجده كالطير مقصوصا جناحه، فمصائب كثيرة جدا. لكن احنا بناكل وبنشرب وبنضحك وبنهزر، بندعي ونتأثر وكل حاجة، بنتأثر تأثرا شديدا كمان. لكن لو كانت الإصابة في النفس، لو الإنسان هو اللي مريض، هو اللي فقير افتقر مثلا، كان غني وعنده مصنع وعنده مش عارف ايه، وفي ظل بقى التغيرات الاقتصادية أصابه الفقر، هل تأثره بما أصابه في نفسه كتأثره بما أصاب غيره؟ لا لا، ما فيش وجه مقارنة أساسا. فعشان كده جاب كلمة ولا، بيخصها بالذكر لأن تأثر بها أشد من التأثر بغيره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إيه؟ في كتاب. إيه هو الكتاب ده؟ اللوح المحفوظ. نفس الله قال إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين إيه؟ ألف سنة. وطبعا هي الأقدار أو المقادير في علم الله قبل ذلك. يبقى هنا الآية بتتكلم عليها يا جماعة، تتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب الايه القدر. ها اول مرتبة ايه؟ مرتبة العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جرى القلم بما في علم الله، دي رواية من الروايات، جرى القلم بما في علم الله، يعني القلم لما كتب كتب ما هو في علم الله. يبقى كانت المرتبة الاولى العلم، علم الله عز وجل. فالله يعلم بهذا أزلا، مصائب اللي بتحصل ده هي في علم الله أزلا. طيب بعد كده انتقلت من علم الله إلى إيه؟ إلى اللوح المحفوظ، الكتاب. ياه، والكتاب ده مهما كان ضخم يا جماعة هيتسع لإيه؟ هيتسع لإيه؟ كتب فيه تفاصيل التفاصيل، يعني مش مثلا حاجات عناوين أو فهرس أو حتى المواضيع المهمة، لا ده كل حاجة. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شفت إزاي؟ طب أنه كتاب يكفي لهذا؟ ها؟ طبعا يا جماعة الكلام ده ممكن نسأله لمين؟ للبشر. لكن رب القوة والقدر منفعش نسأل سؤال زي ده. وبعدين يا من كفرت بالله بسبب انك لا تعتقد ان في كتاب يتسع لكل هذا، امامك اجهزة الكمبيوتر، السحابات، سحابة الواتس وسحابة التليجرام وسحابة جوجل، تتسع لجدين ده، مش عايز اقول لك مليارات المليارات من المعلومات ادخلت على هذه السحابات، ودي سحابات مخلوقة. كان زمان الديسك اللي هو البتاع الصغير ده المربع ده جواها بتاع زي الفيلم بتاع الكاميرا خدت بالك، وكان في مجموعة من الكتب. النهاردة جد بعد كده الاسطوانة، اسطوانة جد كده، وبعد كده طلع لك الدي في دي فيها مئات الالاف من الكتب، خد بالك. بعد كده طلعوا النهاردة، انا فاكر ايام كنت بعمل الرسالة بتاعتي، كان النهاردة طلعها شركة التراث مسمينه الجامع الكبير. النهاردة كان عليه حاجات ضخمة جدا في كل المجالات، خلاص. لا ده انت النهاردة بتخش على النت، لو انت ما بتدور على شوية ملح هتلاقيهم على ليه على النت. اي حاجة بتعوزها بتكتب على النت، جوجل عارف كل حاجة، بيجيب لك كل حاجة هو، واخد بالك. اذا كان البشر وصلوا لذلك، فهل يعجز رب البشر ان كل ده يبقى في الكتاب؟ طيب، من قبل ان نبرأها، يعني الكلام ده موجود في الكتاب، كل المصائب دي موجودة في الكتاب، من قبل ايه ان نبرأها. نبرأها يعني ايه؟ نخلقها. احنا سبق ان احنا اتكلمنا عن الخالق البارئ، صح، وقلنا ان اذا اجتمع افترق، واذا افترق ايه اجتمع. ها، يعني البارئ الذي انشأ من عدم، والخالق الذي قدر، لو جمع بعض. طب ولو جت واحدة لوحدها تشمل الامرين، انه انشأ من عدم وقدر، خلاص. فمن قبل ان نبرأها، من قبل ان نخلقها، خلاص. طيب، من قبل ان نبرأ هاء، الهاء دي تعود على ايه يا جماعة؟ النفس، لانها اقرب مذكور، خد بالك. ما اصاب مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. طيب، في احتمال تاني انها تعود على المصيبة، من قبل أن نخلق المصيبة. في احتمال ثالث أنها تعود على الإيه؟ الأرض، من قبل أن نخلق الإيه؟ الأرض. في احتمال رابع وده الراجح، أنه تعود على الثلاثة، على المصيبة، على الأرض، على الناس، من قبل أن نخلق الخليقة، زي ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، من قبل أن نخلق الخليقة. الإنسان يستصعب، إزاي ربنا علم ده كله، وإزاي اتكتب ده كله؟ إن ذلك على الله يسير. ذلك ده إيه؟ علمه بما بدا وما خفي، أحاط علما من الجلي والخفي، يسير، سهل. إن ذلك على الله يسير، كتابة كل التفاصيل وكل المقادير في اللوح المحفوظ يسير. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجف القلم بما هو كائن، كتب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن ذلك على الله يسير، وهل في شيء عسير على الله؟ لا، يبقى برضو ما في شيء يسير على الله. ها، مسألة يسير وعسير دي ما تنفعش مع ربنا. إنما إن ذلك على الله يسير في مقياسكم أنتم، في مقياسكم إيه أنتم. طيب، ليه يا رب أنت بتكلمنا في القدر وتعرفنا أن المصيبة لو حصلت؟ أصل المصائب واقعة، واقعة يا جماعة. يعني انت لما تروح مثلا حد عمل حادثة مثلا ومات في حادثة، او حد مات فجأة، الناس متأثرة جدا، او ابن مات شاب كانوا محضروا الفرح ومات يوم دخلته، في جنازات كده بتبقى حراجة شويتين ثلاثة، فبتعمل ايه انت؟ تمسك الميكروفون بتاع المسجد وتشرح الايتين دول، بتطيب نفوس الناس. يا جماعة انتوا الموضوع صعب عليكم عشان لسه جديد، لكن ده هو في علم الله أزلا، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله خلقه بخمسين ألف سنة. طب ما ليه اللي خلى الموضوع صعب علينا؟ إن علمنا دي حادث ما عرفناش بيها لما إيه؟ لما وقعت. لكن لو إحنا نعرف مثلا من يومين ثلاثة، أكيد مش هيبقى التأثير علينا زي إيه حاليا. بتبدأ أنت تكبر الناس بقى، تشكر لهم الآيات والأحاديث في هذا. الآيات دي على فكرة يا جماعة مؤثرة جدا في الناس، حتى اللي مش صاحب المصيبة، لما تشرحها كده وتوضح للناس وتجيب الآيات والأحاديث اللي بتخدم عليها، أنت بتزرع عقيدة وبترسخ المسألة الإيمان بالقدر، وفي نفس الوقت بتصبر الناس وبتهون عليهم مصيبتهم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طب ليه يا رب تذكر لنا ده؟ تعليل أهو، عشان الأمراض دي، المصيبة المصابة اللي عندكم ده الأمراض تعالي، هو ده العلاج بتاعها، لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتاك، والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ست أمراض لكي لا تأسوا على ما فاتك. سم بيزعل أما يبقى مثلا إيه رايح مثلا فتح الله ويقول لك بيدو كيلو سكر، وبعدين اللي قدامك خد وجاء الدور عليك قال لك ايه سكر خلص جات علي وزعلان جات ترقية في المصر في العمل اللي انت فيه، انت رجل قديم ترقية ما جات لكش، جات لزميلك اللي جاي بعد منك، ممكن هو يكون معاه كرسي زيادة عنك، ممكن معاه شهادة زيادة عنك، ممكن تكون كوسة، المهم يا ده انا اكبر منه، ده انا اولى منه، ده انا اقدم منه. شوية وتبص تلاقي رئيسك. انت بقى لو عندك ايمان بالقدر بقى ما اصابك لم يكن ايه ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك. ما تفكرش ان اللي بيوزع التقيات وبيدي المعطيات ده بمزاجه، ده متقدر في علم الله ازلا ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الله الخلق 50,000 سنة. فالموضوع مش جديد، انت اللي مسكين، انت اللي مسكين. مسألة الإيمان بالقدر انت ما تعرفش، ما ذكرتهاش، ما قرأتش فيها، مع ان ده اصل من اصول الإيمان، الاصل السادس من اصول الإيمان ان تؤمن بالايه بالقدر خيره وشره. انت بقى لو عندك إيمان بالقدر كاملا هتعمل ايه ساعتها؟ ده انت هتروح تبارك له اللي خد الكيلو السكر ده، تدعي له تقول له يا عم ربنا ينفعك بيه يملأه لك بركة، اللي هو خد الترقية دي انت اول واحد هتروح تبارك له وتاخد الحلاوة، وهتبقى مبسوط من جواك، تحب الخير لغيرك، واخد بالك؟ طيب يبقى ده علاجه واضح. طيب المرض الثاني، ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح يا جماعة ثلاث أنواع: فرح واجب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، افرح بالقرآن والإسلام والدين هو خير مما يجمعون، أحسن من مال الدنيا كله. وذلك ولذلك لما إيه لما جاءت الأموال من البحرين وعمر، فحد بيقول له إيه يعني إيه قل بفضل الله ورحمته، فقال كذبت، فضل الله كتاب، فضل الله كتاب ولا القرآن، افرح بالقرآن هو خير مما إيه اللي هو المال، خدت بالك؟ ويومئذ يفرح المؤمنون ايه بنصر الله، ينصر من يشاء، ها فرحين بما اتاهم، فرح في الجنه، فده فرح محمود. في فرح مذموم اللي هو الفرح بالايه بنسبه الشيء للنفس، أنا اللي عملت وأنا اللي خليت وأنا وأنا وأنا، زي قارون اللي هم أهل العلم قالوا له إيه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ما تنسبش الفضل لنفسك. قال إنما أوتيته على إيه برضو مصمم، كانت النتيجة إيه فخسفنا به وبداره الأرض، واخد بالك؟ وزي صاحب الجنتين اللي كان بيحاور المؤمن ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، شايف الغرور، وما أظن الساعة قائمة، وحتى لو صدقتكم القيامة قامت ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيه منقلبا. في الآخر إيه وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني. بعدين أصحاب الجنة اللي كان أبوهم بيعطي الفقراء والمساكين وغدوا على حرد قادم، فلما راوها لما أصبحت كالصريم راوها قالوا إنه لضالون، نسب الفضل لنفسه، واخد بالك؟ ذلكم بما جزاهم في جهنم ذلكم بما كنتم إيه تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الفرح المحمود عرفناه، الفرح المذموم عرفناه، الفرح المباح لا شيء فيه. واحد ابنه بيمتحن في الثانوية العامة وحاطط ايده على قلبه، أول ما تظهر النتيجة يطلع من أوائل فرحان، ربنا ينجحهم جميعا وفوق ويرزقهم التوفيق. طيب الفرح ده في حاجة، واحد يتجوز فرحان انه يتجوز وعروسة حلوة وعفش جديد وبيت جديد واحد فرحان انه راح يحط الكارت في المكنة طلعت له فلوس كتير ما كانش متوقعها، واخد بالك فرحان بيها. طول ما انت فرحان فرحك الطبيعي وما نسبتش الفضل لنفسك ونسبت الفضل كله لله لا بأس في ذلك. طب هنا المرض اللي هنا ده الفرح عنه يا جماعة، الفرح المذموم اللي هو ايه، اللي هو انك الامر الخير جاي لك من عند ربنا وتنسبه لنفسك انت، ده مجهودي ده شغلي ده خبرتي ده عبقريتي ده شطرتي ده فهلوتي، انما اوتيته على علم ايه عندي، خدت بالك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني بما ايه اعطاكم الله. خلاص دي قراءة الجمهور. ابو عمرو البصري قرأ بما ايه اتاكم، احسنت، اتاكم يعني ايه جاءكم، وفي تلازم، الفضل جاءكم والذي جاء به هو الله، الذي رزقكم به هو الله. ولا تفرحوا بما ايه اتاكم والله لا يحب كل مختال. المرض الثالث اهو الخيلاء يا جماعه، من جر ثوبه ايه خيلاء، لا يكلمه الله، لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يزكيه ولا عذاب ايه أليم. ده مظهر من مظاهر الخيلاء، ده ممكن يبقى قصر ثوبه وبرضك بيختال على الناس. بينما رجل يتبختر في ثيابه خيلاء إذ خسفت به الأرض فهو إيه هو تجلجل فيها إلى يوم القيامة، حمكم الله. فالخيلاء له صور كثيرة، زي مثلا إيه اللي هو فقير وبعدين يتكلف انه يلبس ثياب الاغنياء، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كلابس ثوبين مش بتوعه، ازار ورداء، مش للي زيه، واخد بالك. طيب ده في نفسه كده صامت، يعني منظره كده وافعاله وحركاته خيلاء، يا ارض تهدم عليك جدي، يبص للناس نظرة احتقار، واخد بالك، انا الوحيد اللي بنفهم، انا الملهم في الدنيا دي بحالها والناس كلها دي ما بتفهمش زيي، ها ابو العريف الله ينور عليك عم الشيخ. طب انت لو مؤمن بالقدر هتعمل اللي انت بتعمله ده؟ انت بتعمل كده ازاي؟ هو انت ايه اصلا؟ ده انت اولك نطفة نذرة اخرك جيفة قذرة، انت بين ذلك تحمل العذرة، انت احتمال من 600 مليون احتمال. يعني لما ابوك عاشر والدتك نزل أكثر من 600 مليون حيوان منوي، أنت واحد منهم، كان ممكن ما يبقاش أنت وكان يطلع حيوان منوي تاني، حيوان المنوي ده كان ممكن يبقى إنسان أحسن منك، كان ممكن يبقى إنسان مشوه خلقيا مصاب بمش عارف إيه، أنت ماذا كنت وإلى أين تصير؟ تختال على مين وتختال بإيه وتتفاخر، تتفاخر باللسان، انا عملت انا خليت انا سويت، أنا من عيلة كذا وأنا معايا فلوس كذا وأنا عندي كذا وعندي أولاد كذا وأنا وأنا وأنا ويقعد يحكي حكاياته أمجاده. طب وانت ده الكلام ده كله منين؟ وانت كنت ايه أصلا؟ ده انت احتمال من 600 مليون احتمال، وبعدين دي مرة واحدة من المعاشرة بين والدك والدتك. شوف مرات المعاشرة التانية اللي ما حصلش فيها حمل كم مرة وكل واحدة فيها كم؟ 600 مليون. تتكلم في ايه؟ انت ايه؟ انت تسوي ايه في ملك ربنا كله؟ بل يؤمن بالقدر وبينسب الفضل لله بيهضم نفسه، بيهضم نفسه، ما تكبرش على الناس يا جماعة. مرض الخامس الذين يبخلون، البخل. طيب انت بتبخل بايه؟ نحسبها كده بالراحة مع بعض. بفلوسك؟ لا مش فلوسك، بتاعت ربنا، ملك ربنا، بل وربنا اللي هو المالك لها أمرك بإنفاقها. ولو أمرك بإنفاقها وما ادكش حاجة مالكش عنده حاجة، ما بالك أمرك بإنفاقها وادلك أجر على إنها بتاعتك، ومش أجر عادي، ده مضاعف أضعافا كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إيه اللي خليك تبخل؟ وبعدين تكنيزك للمال لا يزيد في رزقك، وإنفاقك للمال لا يقلل من رزقك. ثلاثة أقسم عليهن، من ضمنهم ما نقص مال من صدقة، مش كده ولا ايه؟ طيب المرض السادس، ويأمرون الناس بالبخل. طيب فهمها لي، انا عاوز افهمها دي، يعني انا عاوز افهمها. السين اللي هو فلان ده رجل بينفق سواء كان فقيرا او غنيا، وانت تأمره بالبخل، ما الذي يعود عليك من هذا؟ رجل عمال يتصدق، هتحاسب يا عم، انت بتعمل ايه؟ هتضيع فلوسك، مش عندك عيال، مش عندك بيت، مش عندك جمعيات، مش عندك مصالح، مش عندك، انت بتعمل ايه؟ بتنفق ليه؟ طيب انت كده بتنصحه، خليك بتنصحه، ايه الخير اللي عاد عليك انت؟ انت عارف الخير اللي عاد عليه ايه؟ احسن خبر للراسب ان هو لم ينجح، هو كده. ما هو اصل هو البخيل الوحيد في وسط الناس، الناس كلها بتتصدق وبتنفق، هو بخيل فحيبة مذموم. لا خلينا كلنا نبقى ايه؟ بخل. نبقى كلنا بخل عشان ايه؟ ما نبقاش انا الوحيد. سبحان الله، صدق، خدت بالك؟ يبقى الامراض الستة ده علاجها بالايمان بالقدر، وبمشاهدة اسماء الله وصفاته، وبمشاهدة الظواهر الكونية التي تعمق توحيد الربوبية، وبالإذعان للتكليفات، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، وباستحضار الأجر العظيم على الإيمان والطاعة والإنفاق والجهاد في سبيل الله. واللي هيدفعك لده كله الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر محتاجين يا جماعة نذاكر هذا الأصل السادس من أصول الإيمان، اللي هو الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالقضاء والقدر. أعتقد معلوماتنا فيه بسيطة بسيطة بسيطة جدا جدا جدا، وده سبب كل المشاكل اللي عندنا، وسبب كل التقصير اللي عندنا، وسبب كل الجرأة على المعاصي اللي عندنا. فأنصح نفسي وحضراتكم بأن احنا نقرأ بقى إيه العقيدة في القدر عند أهل السنة، زي كتاب مثلا شفاء العليل للشيخ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. والله هو الغني الحميد، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني بعد كل ده واللي توصف لك ده كله والإيمان بالقدر، أكيد في ناس كتير مش هتستجيب، مش كل الناس، يعني وقليل من عبادية الشكور، وما آمن معه إلا إيه؟ خلاص الناس اللي بتتولى وبتعرض، ما زعلش عليهم بقى، ربنا غني عنهم. طيب الذين يبخلون، هل ديت يا جماعة بداية كلام جديد ولا بدل من مختال فخور؟ تنفع الاثنين. في المفسرين فعلا قالهم ايه؟ والله لا يحب كل مختال فخور. من هو المختال الفخور؟ الذين يبخلون وامرون الناس بالبخل. خدت بالك؟ البعض قال لا ده كلام جديد، بدليل انه قال بعدها ومن يتولى فان الله غني حميد. فعاوز يقول ايه؟ عاوز يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فلن يضروا الله شيئا، ده الجواب. وبالتالي فإن الله الغني الحميد الفائدة تفيد التفريع على الجواب المقدم. خلاص أيا كان، هم أوراد ستة زي ما ذكرناهم، سواء كنا قلنا بعد تفسير. طيب إن الله لا يحب كل مختال فخور، هل يشترط حتى يكره الله الإنسان أن يجمع بين الخيلاء والفقر ولا مش شرط؟ مش شرط، مش شرط. يعني لو واحد مختال بس ربنا ما يحبوش، لو واحد فخور بس ربنا ما يحبوش. يعني ممكن واحد بيختال بس ما بيتكلمش مع الناس، ما بيفتخرش بقى وانا عملت وخليت. ممكن واحد هدومه مقطعه وعمال بيتكلم على ان هو ايه، يعني سيد العالم. خدت بالك اللي هو عندهم جنون العظمه دول يا جماعه؟ خدت بالك المريض يقول لك ده اسرائيل بتتامر علي، امريكا بتتامر علي، وهو يعني ما حدش يعرف عنه حاجه اصلا. واخد بالك؟ فمش شرط اجتماع الصفتين. الله لا يحب كل واحد منهما على حدة، ولو اجتمعتا كان أسوأ وأسوأ. ومن يتولى جملة شرطية، من أداة الشرط، يتولى فعل الشرط، جواب الشرط ايه؟ فلن يضر الله شيئا. طيب فإن الله غني حميد الفاء للتفريع كأنها جملة تعليلية، ها؟ لأن الله غني حميد. فإن الله غني، الله غني. يعني غني؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عن عباده، لا يحتاج إليهم، لا يحتاج إلى عبادتهم، ولا يحتاج إلى مالهم، ولا يحتاج إلى حمدهم، لا يحتاج منهم إلى شيء. غني عنهم غناء، غنى كاملا، يبقى كمال لله عز وجل، كمال الغنى. طيب حميد، حميد دي صفة عجيبة، اسم عجيب. ازاي يا جماعة؟ حميد دي صفة مبالغة على وزن ايه؟ فعيل. صح كده؟ على وزن فعيل. طيب حميد بمعنى محمود ولا بمعنى حامد؟ الاثنين. احسنت. بمعنى محمود اي يحمده الخلائق كلهم لما يربهم، لما يربهم بنعمه. خدت بالك؟ حميد يستحق الحمد وان لم يحمده احد. ها؟ حميد اي اتصف بصفات الحمد، كل الصفات بتاعت ربنا مجموعه كده توجب له الايه؟ الحمد. طيب وحميد بمعنى حامد، فاعل أي يحمد لخلقه ما يفعلون من خير. أنت بتعمل خير يحمد الله لك هذا الايه؟ هذا الخير. زي شكور أو شاكر، فإن الله شاكر عليم. واخد بالك؟ فربنا شاكر ليك ان انت بتعمله، على الخير اللي انت بتعمله. أه؟ هل ينتظر منك شيئا؟ لا. يبقى حميد كمال في الحمد من جهة الفاعل والمفعول. طيب اجتماع الغنى والحمد كمال ثالث. واضح يا جماعة؟ يبقى غني ده كمال، حميد كمال تاني، غني وحميد كمال ثالث. ومن يتولى يعني من يطع الله، من يعرض عن طاعة الله عز وجل فإن الله غني حميد، كما قال موسى لقومه في سورة إبراهيم عليه السلام، وقال موسى لقومه وقال موسى إن تكفروا، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني انت لما تكفروا كلكم ما تفكروش ان انت ايه هتأثر على ربنا في حاجة، يعني ربنا غني حميد عنكم كلكم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، لقراءة الجمهور، لقراءة الجمهور. طيب نافع وأبو جعفر وابن عامر حذف هو، محذوفة كلمة هو. أستاذ عصام ما شاء الله بيذاكر قبل الايه قبل الدرس، وده شغل المدرسين عشان الفايدة بتبقى ايه أعظم، يعني أعظم. وبرضو التعليقات لو في حاجة برضك أستاذ عصام نسيناها أو قصرنا فيها أو كده نساعدوا بعض، يعني الله يبارك في حضرتك جزاك الله خير. فكلمة هو غير موجودة في المصحف المدني والشامي، المصحف المدنية والشامية مش موجودة فيها كلمة ايه هو، وهي قراءة متواترة. فإن الله الغني الحميد، وتبقى إن واسمها وخبرها. طيب هو الغني الحميد، يبقى هو دي ضمير فصل جاء به للتأكيد، بتأكد إنه هو لا غير الغني الحميد سبحانه وتعالى. ودي يا جماعة بيسموها من النقص والزيادة، يعني إيه هنا في كلمة زيادة وناقصة، هي كلمة زائدة عند جمهور القراء عند الكوفيين والبصريين، واخد بالك وناقصة عند مين؟ عند المدنيين والشاميين، خدت بالك؟ زي تجري من تحتها الأنهار وتجري ايه تحتها الايه الأنهار، واخد بالك فطيب هنا يا جماعة السؤال، سيدنا عثمان رضي الله عنه لما كان بيجمع القرآن وقال لزيد بن ثابت واللجنة اللي معاه اللي بتجمع ما اختلفتم فيه فاكتبوه بايه بلسان قريش. طب هنا انه لسان قريش بقى، هل اللي فيه هو ولا اللي ما فيهوش هو؟ الاثنين ممكن لسان قريش يحتمل اكثر من وجه، لان القراءات العشرة الكبرى كلها داخلة تحت اطار لسان قريش، فممكن قريش يكون بتحتم بتقرأ بأكثر من وجه. فإذا تعددت الأوجه وهم بيجمعوا القرآن كده، تعددت الأوجه وكلها لا تخرج عن لسان قريش يكتبونها كلها. طب هيكتبوها كلها في مصحف إزاي؟ لا، عثمان أمرهم أن يوزعوها على المصاحف، لذلك عثمان لما كتب كتب 6 مصاحف، المصحف اللي وجهه للمدينة والشام ما فيهوش كلمة هو، المصحف اللي وجهه لمصر والعراق والبصرة والكلام ده كله والكوفة في كلمة ايه هو، واخد بال حضرتك؟ لان عثمان لما عمل المصحف الامام عمله نسخ، حاول يراعي فيه القراءات المختلفة انها تقرأ في المصاحف كما هي، لكن القراءات اللي فيها زيادة او نقصان او ما شابهها دي ايه يا جماعة، كل مصحف بيتحط له الايه القراءة اللي تناسب، وكلها مصحف عثمان الإمام، وكلها لا تخرج عن لسان إيه؟ اللسان قريش، عشان بس الرد على الشبهة دي مهم جدا. واضح كده ولا إيه؟ ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في أي استفسار في الآيات يا جماعة؟ الشيخ محمد صلى الله في معرض الذكر قلت امنوا بالله ورسله، وحضرتك ذكرت ان هذا يشمل المؤمنين في اول السبق، الا يحتمل وجه اخر؟ لا، اللي بيشمل المؤمنين في الامم السابقه الايه بتاعت السابق، ولما قلت وجنات عرضها السماوات والارض كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله، اعدت، بيخبر ان الجنات دي اعدت للذين آمنوا بالله ورسله، لكن آمنوا ده أمر بال نعم. الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالله ورسله. قال ذكرت الإيمان بالله ورسله فهذه إشارة إلى المؤمنين قبلنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. على أساس ده خبر. تمام. مش أمر. ألا يحتمل وجه آخر أو معنى آخر أننا نحن المسلمين. حلو نحن المسلمين دي جميل. نحن المسلمين صح. لا لو نحن مسلمين هنا هنا خصوص لو بدي جاء بعرف مش موضوعنا على رجل بس هنا ألا يحتمل أن المقصود لهذا الأمر نبي الله ورسله هم المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم آمنوا بمحمد وإن ذكر في القرآن من رسل السابقين. نعم. فإذا الوجه مقبول صح بس ده تخصيص والعموم أولى. طبعاً. لأن كل الأمم مطالبة بالإيمان بمحمد حتى قبل أن يأتي. وإذا أخذ الله صلى الله عليه وسلم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كلهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم إيه من هو محمد صلى الله عليه وسلم إيه المطلوب منكم يا جماعة وأتباعكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصير. ولذلك هم كلهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. وعيسى عليه السلام لما ينزل هينزل بنبي جديد وتشريع جديد ولا هيبقى تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالإسلام ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام والسيف. نعم. السؤال الثاني الأخير إن شاء الله حضرتك كنت تتحدث عن ما كتب في اللوح المحفوظ فوصفت اللوحة المحفوظة بقولك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أليس المقصود في هذا القول يعني لا يغادر صغيرة إلا أحصاها ألا يقصد به كتاب أعمال الناس يوم القيامة؟ كتاب أعمال الناس يوم القيامة مستنسخ من اللوح المحفوظ. يعني مثلا لما الإنسان بيموت لما الإنسان بيموت ربنا بيأمر الملائكة أنها تقارن بين الصحيفة اللي كتبتها عليه من أعمال خير وشر بما هو في اللوح المحفوظ فيجدونه متطابقا تماما. يعني هو في علم الله حتى قبل أن يفعله. لكن ربنا ما بيحاسبناش على علمه، ربنا بيحاسبنا على عملنا. حتى بعد اللهو والإثبات سبحان الله النتيجة واحدة والله أعلم. نعم. الوصف ده للاثنين لوح المحفوظ ولوح الأعمال. ما هو القدر أربع درجات. أول درجة علم الله عز وجل أو المرتبة الأولى علم الله، المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، ها المرتبة الثالثة اللي إيه؟ علم تخلق شاء شاء المرتبة الثالثة شاء المشيئة، المرتبة الرابعة بقى الخلق بقى نفسه. نعم تمام. حد له استفسار تاني؟ اتفضل. نعم. سمعت بينما رجل ام بينما رجل تنفع الاثنين بينما رجل او رجل على الاضافه دي اسهل ده الكسر اسهل بس مبررها ايه بينما رجل وبينما رجل تنفع الاثنين والله اعلم اضافه الله أعلم. نعم. لا يغادر صغيرة ما غفر من الذنوب. هل يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ المغفور أيضا كله بقدر الله لا يخرج عن قدر الله. ذكر الله عز وجل إن الله لا يحب. هل من ممكن لو تسمينا حضرتك سريعا بعض أصناف ما يحبون الله وما لا يحبون الله؟ هو طبعا اللي أنا عاوز بس أنبه إليه صفة المحبة بالنسبة لله عز وجل هي محبة حقيقية، محبة حقيقية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبالتالي لا يحب المسرفين ولا تسرفه إنه لا يحب المسرفين، يحبهم ويحبونه فاتبعون يحببكم الله. أخبر حضرتك فمحبة الله يعني الله من صفاته أنه يحب وأنه يبغض سبحانه وتعالى. في القرآن كله لم يذكر أن الله يكره وإنما لا يحب، بينما في الحديث أن الله كره لكم كذا وكذا. هو القرآن والسنة بكملوا بعض. نعم أقصد أن الله من عبر عنها لا يحب. القرآن كله. نعم. هل هذا المغزى؟ هو عامة مسألة التنوع في الألفاظ دي ما كانش العلة بتاعتها ظاهرة فمش هنجتهد ان احنا نحاول نطلع العلة، مثلا زي تقديم الله على اللعب او اللعب على الله. خدت بالك؟ يعني ما قدم في موضع اخر في موضع اخر، ما كانش زي المناسبات مثلا بين الايات او بين الصور، ما كانش المناسبة واضحة او الحكمة واضحة من التقديم والتأخير او ما شابه ذلك، او دي جت في القرآن وما جتش في السنة، او دي جت في السنة وما جتش في القرآن. لو واضحة خلاص، مش واضحة مش هنجتهد، او على بعض على اسلوب الشباب اللي يقول لك مش هنفتكس يعني، مش هنعمل، مش هنخترع جديد يعني. ربنا يبارك فيكم. ايش خدمة